بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله ومنته وطوله إلى سورة يونس. طيب، سورة يونس يا شباب نزلت هي وسورة هود وسورة يوسف في وقت عصيب جدا جدا من تاريخ الأمة، وقت احنا محتاجين ان احنا نستشعره بالذات في الوضع الحالي اللي احنا فيه والأزمات التي تمر بها الأمة. محتاجين ان احنا نتعرف على المعاني الجليلة في الثلاث سور دول بالذات بيتكلموا عن شدة البلاء التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليه الكلام ده؟ لان سورة يوسف نزلت في عام الحزن، وهو العام العاشر من البعثة، وهو العام الذي مات فيه ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤازره في دعوته، وماتت فيه زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. وأهل السير سموا العام ده بعام الحزن، ومعروف طبعا الكلام ده، أكيد سمعته قبل كده. نزلت في هذا العام سورة يوسف، ده طبعا من الحاجات الثابتة، وقبلها كان في سورة هود وقبلها سورة يونس، يبقى التلاتة نزلوا ورا بعض، والثابت إن الأخيرة اللي هي سورة إيه؟ سورة يوسف نزلت في عام الحزن. طيب، هل سورة هود ويونس نزلت في عام الحزن أو قبلها بقليل؟ فهو ده اللي إحنا بنتكلم فيه، إن هما التلاتة هينزلوا يا إما في العام العاشر يا إما قبلها بقليل، يعني في العام التاسع، وكل ده في وقت كان اشتد فيه البلاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. طيب، إيه اللي حصل أصلا في العام التاسع والعام العاشر من البعثة؟ يعني ليه أصلا العام العاشر سمي عام الحزن؟ أنتوا عارفين، بس قبل عام الحزن إيه اللي حصل أصلا؟ إيه الأحداث اللي كانت في السيرة حصلت في العام السابع والثامن والتاسع، جعلت المرحلة دي من أشد وأعنف المراحل التي طغى فيها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لذلك العنوان اللي احنا اخترناه للقاء اليوم اللي هو سورة يونس هو أسئلة البلاء الحائرة. يعني في أسئلة بتتحير فيها العقول عند وقوع البلاء، لما الإنسان يشتد عليه البلاء، لا سيما الدعاء إلى الله والعاملين لدين الله وحاملي راية التوحيد، لما يشتد بهم البلاء وتلاقي في أوقات عصيبة على الأمة الإسلامية، بتبدأ في أسئلة تتحير فيها عقول أهل الدين. مش بنتكلم على ابتلاءات الإنسان العادية اللي هي ابتلاءات الدنيا من نقص المال والأنفس والثمرات، سواء هو مؤمن أو قليل الإيمان أو عاصي أو لا، مش دي اللي احنا قصدنا عليها. هنتكلم هنا على بلاءات أهل الدين، بلاءات العاملين دين الله سبحانه وتعالى، بلاءات الأمة الإسلامية. هي دي أنواع البلاءات اللي الصورة بتخاطبنا فيها وبتعرفنا إن في أسئلة بتخطر على بال هؤلاء. إيه الأسئلة دي؟ وكيف أجاب الله سبحانه وتعالى عنها في هذه الصور الثلاثة؟ تمام؟ طيب، أنتوا عارفين إن الجهر بالدعوة أصلا بدأ تقريبا في العام الثالث من البعثة، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وجهر بالدعوة، ونزل قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ الكفار يحاول ان هم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن هذه الدعوة، واشتد البلاء يوم بعد يوم، البلاء بيزيد الى ان وصل قمة العذاب والتشديد عليهم في العام السادس. اشمعنى العام السادس؟ ده العام اللي عملوا فيه الوثيقة الجائرة اللي اعلنوا فيها مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب ابي طالب، ودي كانت مرحلة أشبه بالاعتقال. وإن كان طبعا شعب أبي طالب بالنسبة يعني مصطلح الاعتقال اليوم هو أقل بكثير، يعني لأن على الأقل كانوا بيشموا هواء نظيف، بيمشوا بيتحركوا، يعني غير أحوال المسلمين في حالنا، ممكن يبقوا في أنفاق أو في سجون تحت الأرض. لا، وقتها كان الشعب ده اللي هو منطقة كده بين جبلين، كان ديت بتسمى شعب أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوصروا في هذا الشعب واعتقلوا فيه، او حبسوا فيه، بلاش نقول اعتقلوا لان الاعتقال اشد من ذلك، يعني حبسوا في هذا الشعب، ومنع الايه الكفار كل المعاملات مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. يعني ايه كل المعاملات؟ يعني لا يبيعوا لا يشتروا لا يتزوجوا، لا، مفيش اي معامله بينهم وبين المسلمين اللي كانوا في ايه في الشعب. فهي مرحله نقدر نقولها اشبه بالحصار، يعني هي اشبه مثلا بما يحدث لاهلنا في غزه كده، حصار في شعب ابي طالب اللي هو مكان هم عايشين فيه، لكن مفيش تجارة معاهم، مفيش بيع ولا شراء، كان الموضوع صعب جدا جدا. وعشان برضو نفهم يعني المرحلة دي وصلت لفين، وسط لأن الصحابة فيها أكلوا ورق الشجر. طبعا انتوا سمعتوا موضوع أكل الصحابة ورق الشجر ده كتير، هو ده المرحلة التي أكل فيها الصحابة ورق الشجر، لأن كان مفيش بيع ولا شراء، فهيشتروا أكل منين ويشتروا شرب منين ويشتروا، مفيش. فبدأ ان هما الشجر اللي هو جوه شعب أبي طالب يأكلوا ورق الشجر، يقولوا حتى تكرحت أجداقنا. يعني ايه تكرحت أجداقنا؟ انتوا عارفين الفم كده الزاوية بتاعته يمين وشمال، الأنجل دي، الأنجل بتاعت الموز دي اللي هي الزاوية، الزاوية دي لما انت بتاكل حاجة خشنة بتبدأ ان هي ايه تحتك بيها، والزاوية دي رقيقة جدا، يعني فيها بيسموها الميوكوزا اللي هي الميوكوس ممبرين، يعني اللي هو غشاء، غشاء بيسموه ايه، غشاء مخاطي، اللي هو غشاء يعني رقيق جدا، المفروض ان ده بيتعامل مع الاكل والشرب اللي هو الايه الحاجات البسيطة اللي بتتاكل يعني. فلما يكون بقى انت بتاكل حاجة خشنة، بتاكل خشب، بتاكل ورق شجر، فتبدأ الايه الحاجات دي تتقطع. يقول حتى تكرحت، يعني بقت فيها قرح، بقى كل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا رأسهم، بقهم الفم بتاعهم يمين وشمال كده عنده ايه، عندهم قرح من كتر ايه ان هم بياكلوا حاجات خشنه زي ورق الشجر. تمام. فكانت دي مرحله الحصار اللي هي لا بيدخل اكل ولا شرب، مفيش زواج، مفيش اي علاقات بينهم وبين الناس اللي بره، اعتقال جماعي او حصار جماعي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من سنه 6 الى سنه 10، او 3 سنين في الشعب، دخلوا 6 وخرجوا في العام العاشر او قبل العام العاشر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب ماتت زوجته خديجه على اثر المرض اللي والتعب اللي هي عانته مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه في الشعب. على فكره السيده خديجه لم تكن من فرض عليهم الحصار، يعني السيده خديجه ما كانتش كانت تقدر ان هي تروح تجارتها عادي وتقعد في بيتها عادي رضي الله عنها وارضاها، لكنها اثرت ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب رغم ان ما كانش مفروض عليها ذلك، وتعبت جدا في هذا الشعب من قله الطعام وقله الشراب وصعوبه العيش في هذا الشعب، فماتت على إثرها بعد الخروج رضي الله عنها وارضاها من الشعب. أنا عايز أقول لكم إن غير موضوع تقطيع الشفايف وإن ورق الشجر حامي والكلام اللي قلنا ده، أقول لكم بس موقف صغير كده تعرفوا منه إزاي كان يعني صعوبة العيش في شعب أبي طالب. إن أحد الصحابة خرج في الليل ليبول، يعني عايز يقضي حاجته بالليل، فبيتبول في الشعب. فالطبيعي الانسان لما يتبول في الشعب في اي مكان يعني فيه رمل ان صوت الماء ينزل على الرمل بدون صوت، فهو سمع صوت لبوله على الارض فعرف ان في حاجه ناشفه تحت الايه تحت اللي واقف عليها يعني، فبحث فوجد بايه، وجد جلد بعير. تخيلوا خرج يبول في الصحراء في شارع في شعب ابي طالب، فوجد لصوت البول للبول صوت على الارض، فعلم انه ايه أنا تحته شيء صلب، فبحث فوجد إيه جلد بعير. يقول فغسلته وتقويت عليه أياما، يعني شوف درجة إيه، واحد بيبول على جلد بعير فياخده ويغسله. طبعا إحنا يا شباب لما نسمع الحاجات دي بنعرف إن إحنا في نعم، يعني إحنا رغم ضيق العيش اللي إحنا معظم الأمة بتعاني منه الآن والفقر وكده، لا بس إحنا بالنسبة للصحابة إحنا ملوك، يعني احنا بالنسبة للصحابة ملوك، وعندنا من المال ومن الطعام ومن الشراب ومن انواع المتاع اللي ما كانش الصحابة يتخيلوا بيه. يعني طبعا احنا لا نبرر مثلا لو في حد بيظلم الناس او بيقمعهم او بيفكرهم ان هو اللي بيعمله ده صح، لا احنا بس بنقول ان احنا في نعم مهما حدث لنا من الابتلاءات، برضو احنا ما زلنا في نعم يعني. فالموضوع ده مهم جدا يعني ان احنا نفهمه، إن لدرجة ان عايز اقول لكم برضو من الحاجات ان الصحابة حتى وهم في المدينة بعد ما هاجروا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الصلاة في ثوبين، على الصلاة في ثوبين، فالصحابة استغربوا قالوا وأي منا له ثوبين، هو مين منا عنده ثوبين؟ انتوا عارفين يعني ايه ثوبين؟ انتوا عارفين ملابس الاحرام اللي هي الازار والرداء، قطعة فوق وقطعة تحت، فهم بيقولوا احنا معظمنا ما عندوش الا قطعة واحدة بيتلف بيها، ما عندوش قطعتين، قطعة يغطي بها ايه الجزء العلوي من جسده وجزء السفلي، هي واحدة يا ازار يا رداء، ازار بيبقى طويل شوية يقوم يوصل للركبة فيستر عورته، او رداء اللي هو تحت فايه الازار اللي هو فوق يبقى اللي تحت يبقى طويل شوية يوصل لصدره، او الرداء اللي فوق يوصل لايه لركبه، يعني هو قطعة واحدة بتبقى طويلة من فوق فتوصل لركبه او طويلة من تحت فتوصل لصدره، هي واحدة وخلاص بتلف بيها وبيصلي بيها. ده حال الصحابة، حتى لما تيجوا مثلا تسمعوا قصص الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي مثلا الصحابية لما أرادت أن تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم تقول استعرت جلبابا من إيه، من جارتي. يعني إيه جلباب من جارتي؟ يعني ده برضو في دليل على مسألة اختلاف لبس المرأة لما تكون في بيتها مثلا راح لجارتها من لما تكون خارجة في الشارع. يعني ممكن مثلا واحدة خارجة لجارتها فتبقى مثلا لابسة إسدال الصلاة بتاع البيت عادي راح للجارة، لكن ما تيجي تنزل في الشارع عايزة لبس أوسع وكده يعني. فهي الصحابية كانت إيه، كانت عندها لبس ممكن تروح بيه مثلا ايه الاماكن القريبه اللي هي حوالين البيت، تنظف البيت من بره، تروح لجارتها، لكن معهاش لبس سابغ تقيل وواسع قوي لدرجه انها تمشي بقى لحد المسجد النبوي. فهي لما ارادت ان تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهاش هدوم للخروج اصلا، هدومها يا دوبك على قد ايه، على قد حوالين البيت كده نقاب وبتاع بتلبسهم كده حوالين البيت، لكن معهاش لبس يعني واسع وفضفاض لدرجه انها تخرج بيه للشارع العمومي بقى، فاهمين قصدي؟ فاستعارت جلباب من جارتها عشان ايه، عشان تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وده كتير بقى. فانا عايز اقول لكم ان الصحابه موضوع ان ما كانش عندهم لبس، ما كانش عندهم اكل، ما كانش عندهم الكلام ده، ده السيده عائشه نفسها تقول ما شبعنا من نوع معين من الخبز كده، كان في المدينه ده خبز بيعتبروه اللي هو يعني عيش نظيف يعني، تقول ما شبعنا منه الا بعد فتح خيبر. وفتح خيبر ده كان سنه كام يعني؟ شوف بقى 13 سنه في مكه وحوالي 7 او 8 سنين في المدينه، وبعدين بداوا يشبعوا من الخبز، من الخبز مش من لحمه او من كذا، قعدوا 20 سنة في الدعوة وده حالهم. فلذلك يعني احنا في نعم لا تعد ولا تحصى والحمد لله رب العالمين. فبنقول ايه بقى، انا بقول الكلام ده ليه، لان طبعا يعني كتير من شبابنا الان يعني بالذات الشباب المقبلين على الزواج، انا مش عايز اطرق كتير بره موضوع اللقاء يعني، بس دي حاجات شايف انها مهمة ان احنا نتعلمها واحنا ماشيين. شباب كتير يعني وبنات من المقبلين على الزواج بيجدوا ان في صعوبة في العيش، ويا ترى هنعيش ازاي مثلا واحنا مرتبنا قليل، او هنعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا، النبي عليه الصلاه والسلام نفسه كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا ياكل من الطعام الا ما يواري ابط بلال. سيدنا بلال كان بياخده تحت باطه كده ويوديه له اللي هو حته عيش كسره خبز، وكانوا يعيشوا على الاسودين التمر والماء شهور، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش عليه واسابيع. فايه يعني لما نتجوز ويبقى بيتنا في البدايه على قده، ومثلا ما عندناش ناكل مثلا حاجات قليله زي عيش وجبنه وحاجات زي، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان احنا ما نقعد شهور ما ناكلش لحمه في بدايه جوازنا؟ ايه المشكله؟ عادي جدا، مش لازم تبدا حياتك كبير، بالعكس ده متعه الحياه ان احنا اصلا نبدا صغيرين ونكبر مع بعض. فنرجع لموضوع الصوره، ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا في ايه، في حاله شديده جدا من الجوع ومن التعب ومن النصب. والمشكلة التانية هي الحالة النفسية، ان هم بدأ هم داخل الشعب تدور في اذهانهم وفي انفسهم اسئلة، ازاي احنا عباد الله، نحن عباد الله الذين نقيم شرع الله سبحانه وتعالى في الارض، احنا ومعانا النبي عليه السلام، احنا حملت الدعوة، ومع ذلك ينزل علينا هذا البلاء. فتأتي الظنون، تأتي الظنون والتساؤلات في اذهان الصحابة وفي أذهان المسلمين وفي أذهان هذا الجيل الرباني الفريد. فدي كانت مجموعة من الأسئلة، مش ليهم بس، لهم ولنا ولأي حد يقع في البلاء يسأل نفسه هذه الأسئلة، أو لابد هجيله هذه الوساوس، أنا إزاي بقى أبتلى وأنا في طريق ربنا، أنا إزاي أهل غزة مثلا بيحاربون ويقاتلون ومع ذلك هم جوعى، وليه ربنا سبحانه وتعالى يتركهم في هذا البلاء، لماذا لا يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم، لماذا لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا عاجلا، لماذا لماذا لماذا. دي كلها أسئلة بتيجي كتير. فنزلت هذه الصور الثلاثة اللي هي يونس وهود ويوسف لترد على هذه الأسئلة اللي هي أسئلة البلاء الحائرة. فلما نقرأ الصورة هنلاقي في اشياء كتير تكررت في الصوره. مثلا اكتر شيء تكرر في صوره يونس اللي معانا هي ذكر الحق، ذكر كلمه الحق. في كلمه الحق جاءت في الصوره 23 مره، ودي من اكثر الصور اللي جت فيها كلمه الحق فين، في القران كله. يعني لما الانسان يبتلى ابتلاء شديد، من معاني ليه تكرر ذكر الحق، قد يشك في انه عن الحق، فينزل قول الله سبحانه وتعالى فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فمسألة الحق ومسألة الشك، والإنسان يأتيه في البلاء شك، ولما ينزل عليه ابتلاء شديد أو عذاب أو بلاء يأتيه شك، لماذا أنا، لماذا أبتلى؟ حتى لو هو مش شرط كمان، حتى لو ابتلاء لواحد مثلا حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى داعي إلى الله ثم يبتلى بمرض أو بفقر أو بغيره قد يشك في إيمانه، يقول مثلا ما يمكن أنا مش كويس، ما يمكن أنا مش على الحق، ما يمكن أنا فاهم الدين غلط، يبدأ يأتيه هذه الشكوك. فأجابت الصورة على ذلك ب23 مرة ذكر فيها الحق. ليه؟ لتعلم أنك على الحق وإن كنت في البلاء. دي رقم واحد. رقم اثنين، إن ربنا سبحانه وتعالى قد يسأل الناس لماذا لا يهدي الله الكفار. يعني طب إحنا على الحق، إحنا على الحق دلوقتي والكفار على الباطل وربنا مسلطهم علينا، طب لماذا لا يهديهم الله سبحانه وتعالى وينتهي هذا التدافع من الدنيا؟ يعني ليه ربنا ما يهديش اليهود ويدخلوا في الإسلام ويعرفوا إن إحنا على الحق وخلاص ويبقى كلنا مسلمين وكلنا في المسجد الأقصى مع بعض؟ ليه يبقى في يهود ويحاربونا ويحصل المعارك دي؟ ليه مش كل الناس مؤمنين؟ ليه أغلب الناس كفار؟ فأسئلة حول الهداية، فتأتي الصورة أيضا وتناقش هذه المسألة نقاشا طويلا في مسألة الهداية، ليه ربنا لا يهدي الناس كلها فينزل. وطبعا الآية المحورية في الصورة في المسألة دي قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يبقى ده السؤال الثاني. يبقى السؤال الأول ألسنا على الحق، السؤال الثاني لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ ينزل قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهنا أن الهداية بيد الله يعطيها لمن يشاء، وكلام كتير جدا عن الهداية كقول الله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. وكلمة أما لا يهدي دي مش موجودة على فكرة في القرآن إلا في سورة يونس، أما لا يهدي إلا أن يهدى. فالكلام على الهداية جاء بتفصيل كبير جدا في مسألة إيه؟ في سورة يونس. ليه؟ عشان سؤال لماذا لا يهدي الله الناس جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وكلمة يهدي ديت انتوا عارفين القاعدة دي قلناها قبل كده وبنكررها كتير، ان الزيادة في المبنى تعني الزيادة في المعنى. دايما الهداية ديت من هدى اللي هي 3 حروف، لكن لما تيجي يهدي دي اكبر. طب يهدي بالتشكيل او بالتضعيف، فده معناه ايه؟ يعني لا يستطيع انسان ان يهدي انسان يكون سبب في هداية انسان الا اذا هداه الله اولا. فالهداية بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثالث سؤال قد يسأله المبتلون، لماذا يصيبنا الضر او لا يأتينا النفع؟ لإحنا قاعدين جعانين والناس بره بتاكل وتشرب براحتها، لإحنا قاعدين مش لاقين ناكل والناس اللي بره بتتاجر وبتعمل اللي هي عايزاه، لماذا يأتينا الضر من الجوع والألم والمرض ولا يأتينا النفع؟ فأسئلة الضر والنفع، يبقى إحنا بنتكلم على إيه؟ على أسئلة البلاء الحائرة. قلنا السؤال الأول اللي هو إيه؟ السؤال الأول إيه يا شباب؟ ألسنا على الحق؟ فجاء في الصورة 23 ذكر لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الحق. ده السؤال الأول. السؤال الثاني لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ فجاء آيات كثيرة بتتكلم على الهداية ومحورها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. السؤال الثالث لماذا يصيبون الضر ولا يأتينا النفع؟ فجاءت مجموعة من الآيات كثيرة جدا بتتكلم على أن الضر والنفع بيد الله، وبتنتهي الصورة أصلا بآية محورية في الموضوع ده وهي قول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالكلام على الضر والنفع أنه لحكمة، ودي أول آية بدأت الصورة ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. يعني تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بحكمة، والله عز وجل هو الحكيم، فكل تدبير الله عز وجل بحكمة. في الصورة 23 مرة كلمة الحق، مش في القرآن، في الصورة بس 23 مرة ذكر فيها الحق بصيغة مختلفة يعني. طيب فبداية الصورة ان الكتاب حكيم وان افعال الله سبحانه وتعالى كلها لحكمة، ومع ذلك يرد الله سبحانه وتعالى على هذه الاسئلة. ليه؟ لان يا شباب من الحاجات اللي احنا لازم نتعلمها بالذات في اسئلة لماذا يقدر الله سبحانه وتعالى الشر ولماذا يخلق الله سبحانه وتعالى الشر. ودي على فكرة يا شباب من اخطر شبه الملحدين، ان هم اصلا بيبدأوا شبهتهم ازاي؟ يقولك ان ربنا سبحانه وتعالى اله خير، دي فكرتهم يعني اللي هنقولها دلوقتي. فبيقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو اله الخير، فلماذا يخلق الشر او لماذا يقع الشر؟ حاجة من الاثنين، يا اما ربنا سبحانه وتعالى خلق ما لا يريد اللي هو الشر، او ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله عاجز على ان يدفع ما لا يريد اللي هو الشر، فالشر اقوى من ربنا، فيبداوا يعبدوا الشيطان او يقولوا ما فيش اله، ويدخلوا في الايه في هذا الجدل اللي هو الايه الالحادي. طب ايه الرد عليهم؟ ايه الرد عليهم؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الشر، لكنه يخلق الشر لحكمه. فربنا سبحانه وتعالى حين يخلق اعداء الاسلام ويمكنهم ويديهم السلاح والقوه ان هم يقاتلوا المسلمين، ده حكمه من ربنا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخرج من هؤلاء الموحدين عبادات وجهاد في سبيل الله وصبر وتضحيه لا يمكن ان تقع الا بهذا البلاء. يعني احنا لولا ما يحدث لاخواننا في غزه ما كناش شفنا هذا الثبات وهذه التضحيه وهذا الجهاد وهذا النصر الذي ينصره الله سبحانه وتعالى به كل يوم. كل هذه الاشياء ما كناش نشوفها لولا وجود ايه؟ لولا وجود البلاء. فالله جل يقدر البلاء لحكمه بالغه قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فالجواب الاول او الجواب العام على لماذا يقع البلاء ولماذا يقع الشر، ان ربنا حكيم عليم سبحانه وتعالى، فهو ما فعل ذلك الا لحكمه. لذلك اول ايه في السوره بتقول لك ان ربنا حكيم والكتاب حكيم ولا يقع شيء في الكون الا بحكمه. لذلك جاء ذكر ايه؟ ذكر الحكيم الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم من اول السوره. ده الجواب العام. وبعدين جواب تفصيلي بقى على كل شبهه من هذه الشبهات. الشبهه الاولى اللي هي ألسنا على الحق؟ احنا ممكن نكون على الباطل عشان كده حصل الموضوع. فايه ياتي ذكر الحق 23 مره في السوره. السؤال الثاني، لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ فتاتي الاجابه، ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا. بس ده ايه؟ ده حكمه من ربنا انه يترك بعض الناس على الحق وبعضهم على الباطل، ويحدث تدافع لانتصار الحق في النهايه كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. الجزء الثالث، لماذا ونحن على الحق ولماذا ونحن على الهدايه ياتينا البلاء من الضر ولا ياتينا النفع؟ فتنزل ايه، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وغيرها من الايات. طيب السؤال اللي بعد كده، يبقى دول ثلاث اسئله من اسئله البلاء الحائره اللي بتاتي للمسلمين في مرحله الابتلاء والاستضعاف. السؤال اللي بعد كده وخطير جدا، وده يعتبر اصلا اهم سؤال في الصوره او من اهم الاسئله اللي في الصوره، لماذا لا ياتي العذاب على الكافرين؟ طب احنا ماشي، احنا على الحق واحنا المهتدين ونضر والنفع بيد الله وصبرين، طب لماذا ربنا ما بينتقمش من كفار اعداء ربنا وايه ويريحنا منهم بقى؟ ده السؤال اللي بعد كده، لماذا لا ياتي العذاب على الكافرين، او كيف ستكون عاقبه الظالمين؟ وده من اهم التساؤلات اللي خلاص انت مظلوم ومبتلى ومعتقل و طب الظالمين اللي عملوا فيا كده دول واذوني، يا ترى هتنتهي لهم ايه النهايه بتاعتهم؟ فجاءت الصوره واجابت على هذا السؤال العظيم جدا بقصتين في الصورة، أو نهايتين بنشوفهم في الصورة. النهاية الأولى وهي نهاية فرعون، الآية أو الصورة اللي فيها نهاية فرعون فين؟ في سورة يونس، الآية اللي جات فيها ذكر فرعون وهو يستغيث عند موته ويردد ويرد الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه توبة. النهاية دي جت فين؟ جت في سورة يونس هنا معانا. نهاية فرعون، بدأت قصة فرعون بدعاء موسى عليه السلام عليه في سورة يونس، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وتحققت الدعوة في الصورة لما قال، وهو روحه الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى في الأول، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولما أدركه الغرق قال الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله سبحانه وتعالى عليه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل له هذه الهداية. يبقى احنا بنقول إن السؤال الرابع، لماذا لا ينزل عذاب على الكافرين، او كيف ستكون عاقبة الظالمين؟ فالرد على دعوت جاء بصورتين، الصورة الاولى والنموذج الاول هو نموذج سيدنا موسى مع فرعون، ان سيدنا موسى دعا على فرعون بعدم الهداية وان يحرم الهداية وان يموت على الكفر ليعذبه الله عز وجل في الدنيا والاخرة، وبالفعل اجيبت هذه الدعوة. ولما جاءه الغرق حاول ان هو يتوب وحاول ان هو لا تقبل التوبة عند الغرغرة، فرد الله سبحانه وتعالى عليه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وده الصورة الأولى من صور النهايات للظالمين، يبقى احنا لما يكون في ناس ظالمين وبيعذبوا المستضعفين وبيعتقلوهم ويحاصروهم فقدامنا نموذجين. النموذج الاول ان احنا نعمل زي سيدنا مين، زي سيدنا موسى، وندعي عليهم، وده جائز انك تدعي عليهم هذا الدعاء وتقول ربنا اطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، ده نموذج جائز وتحققت فيهم الدعوه وماتوا على الكفر، تمام؟ فدي العاقبه الاولى. طيب بس ليست العاقبه الواحده، ليست العاقبه الوحيده، ممكن حاجه تانية تحصل. ايه الحاجه التانية اللي تحصل؟ الحاجه التانية اللي تحصل دي حاجه غريبه جدا وحاجه احنا ممكن ما نتوقعهاش، وهي لم ترد الا في سوره يونس، لذلك سميت سوره يونس باسم سوره يونس. ليه؟ لان دي القصه اللي حصلت على مين؟ مع قوم يونس، القوم الوحيدين اللي ربنا سبحانه وتعالى امهلهم حينما كذبوا الرسول، ربنا اداهم فرصه تانية. فده اختيار تاني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يختاره ويحدث البعض اللي هم قوم يونس حينما طردوا سيدنا يونس وضيقوا عليه جدا لدرجه ان هو سابهم ومشى لما يئس من دعوتهم. فخرج سيدنا يونس وكانوا هم عارفين انه ما خرج نبي من قومه الا ونزل عليهم العذاب. فلما خرج سيدنا يونس، وسيدنا يونس خرج بدون اذن من الله ولم ياذن الله سبحانه وتعالى له، ودي كانت المعصيه اللي هو عملها، انه ظن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، فظن ان لن نقدر عليه. يعني ايه لن نقدر عليه؟ فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. فهنا الايه فظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه. يعني ايه لن نضيق عليه؟ يعني سيدنا يونس افتكر انه الموضوع مفتوح مش محدد له فقط القوم بتوعه، لا هو ممكن يخرج ويدعو اي قوم هو عايزهم، ممكن يسيب قومه خالص ويروح يدعو ناس تانيين غير قومه. فسيدنا يونس ظن ان الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليه في هذا الامر، او لم يجعل الامر ايه فقط على قومه، وان الموضوع في سعة ويستطيع انه يخرج ويدعو ناس تانيين. فلما يأس من دعوة قومه خرج، وايه خرج ليدعو قوما اخرين، وركب السفينة زي ما انتم عارفين. فلما ركب السفينة ايه اللي حصل؟ بدأت السفينة ترتج في البحر، وطبعا كان الاهل البحر عارفين ان بيحصل لهم الحاجات دي كتير، ان لما بترتج السفينة يبدأوا يعملوا ايه؟ يبدأوا يرموا الحاجات اللي مش مهمة عشان ايه؟ عشان السفينة ما تغرقش. فبدأوا يرموا الحاجات اللي معاهم في الايه؟ في البحر. فرموا كل متاعهم في البحر وما زالت السفينة ترتج. رموا كل الفلوس، كل المتاع، كل الاكل، كل الشرب، كل حاجة معهم رموها، ما عادش الا الايه؟ الا البشر، وما زالت السفينة ترتج. فبدأ يقولوا لا خلاص احنا الوقت ايه؟ لازم نرمي مننا حد عشان الباقي ايه؟ يعيش. فطبعا ما حدش عايز يترمى. فبدأوا يعملوا ايه بقى؟ بدأوا يعملوا ايه؟ قرعة. قالوا نقترع وايه؟ ونستهم، واللي يطلع عليه القرعة هو اللي ايه يترمى من السفينة. فعملوا الاقتراع ده، فخرج على مين؟ على سيدنا يونس هو اللي يترمى. فقالوا لا، ان يونس رجل صالح، مش هنرمي سيدنا يونس، نعمل قرعة مرة تانية. فعادوا الاقتراع مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة يطلع مين؟ سيدنا يونس. فعلموا ان ايه؟ انه ان الامر قد ايه؟ قد حاصره، وان خلاص مفيش حاجة تانية، هو سيدنا يونس اللي هيترمى. فألقوه، فلما ألقوه من السفينة ايه اللي حصل؟ السفينة ايه؟ ثبتت في البحر. فلما ألقوا سيدنا يوسف التقمه الحوت وهو مليم، واخذ الحوت الى ايه؟ الى الحوت خده والتقموا زي اللقمة كده، التقموا واخذوه الى بطن الايه؟ الى قاع البحر. فصار سيدنا يونس في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر، البحر اصلا ظلام، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة بطن الحوت. لذلك ربنا قال ايه؟ فنادى في الظلمات. وده من اعجاز القرآن ايضا، ان زمان ما كانش العلماء يعرفوا ان البحر تحت ظلمة. يعني انت لو نزلت في قاع البحر في عز الظهر هتلاقيه ظلمة. ليه؟ لان زي ما انتم عارفين ان في حاجة اسمها الانكسار الضوئي، ضوء بينكسر بيجي على جنب، فلما تنزل في العمق تحت بتلاقيه ظلمة. ففي ظلمة فين؟ في بطن الحوت. وربنا سبحانه وتعالى لو قال فنادى في مثلا في ظلمة، ما كانش ده هيبقى الإعجاز. لكن لما يقول فنادى في الظلمات، وانتوا عارفين ان اقل الجمع ايه؟ ثلاثة، اقل الجمع ثلاثة، فلازم على الاقل يبقى فيه ثلاث ظلمات عشان يبقى ايه؟ عشان تبقى الجملة صحيحة. فقالوا في ظلمة بطن الحوت احنا عارفينها، وكان بالليل دي احنا عارفينها، فين الظلمة الثالثة؟ فكان العلماء متحيرين ايه الظلمة الثالثة دي، حتى ايه تقدم العلم وعلموا ان ايه؟ ان قاع البحر لابد يكون مظلم بسبب انكسار الضوء، فعلموا ان هذا من إعجاز القرآن اللي هو ايه؟ النداء في الظلمات. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك الدعوة دي يا شباب دعوة لما تكون في ظلمة، لما تجد في قلبك ظلمة، ظلمة معصية، ظلمة كرب، ظلمة ابتلاء، ظلمة ضيق شديد، لما تكون في الظلمات تعمل ايه؟ تنادي بما نادى به يونس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعو الله عز وجل بها عبد مسلم إلا استجيب له. أي واحد مسلم يدعو هذا الدعاء الله عز وجل يستجيب له، اللي هو ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب بعض الناس قد يقول ايه؟ يقول ده أصلا مش دعاء، ده أنا بقول لا إله إلا الله إني كنت من الظالمين، فين الدعاء بقى؟ ما هو ده الدعاء أصلا، إن أنت تثني على الله بالتوحيد، وده أعظم ما يثنى على الله به لا إله إلا أنت سبحانك، تسبيح الله وتنزيه عن كل النقائص، وإني كنت من الظالمين. فده أصلا ثناء على الله، والثناء هو أعظم من الدعاء، الثناء هو دعاء وزيادة. وده كلمنا عنه في درس الايه؟ في درس يوم عرفة، هتلاقوه برضو مسجل وموجود. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللي هي الايه؟ الدعاء ده. والدعاء ده كله عبارة عن ايه؟ عن ثناء على الله. لماذا هذا الثناء هو افضل الدعاء؟ لان الثناء دعاء وزيادة، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل في لقاء يوم عرفة، ممكن ترجعوا له يعني. المهم نرجع لقصتنا، ان سيدنا يونس لما دعا بذلك عاد الى قومه مرة اخرى، تمام؟ فقومه اصلا لما هو خرج وعرفوا ان سيدنا يونس خرج، علموا ان العذاب سينزل عليهم، فتابوا الى الله سبحانه وتعالى، وخرجوا جميعا يجأرون الى الله الا ينزل عليهم العذاب. فلما خرج يونس عاد عليهم مرة اخرى، الله سبحانه وتعالى تاب عليهم واعطاهم فرصة اخرى. لذلك نزلت الآية الا قوم يونس، كل الناس ايه؟ كل الناس لما بتنزل عامل العذاب ما فيش فرصة تانية إلا قوم يونس اللي هو في الصورة معانا. فقوم يونس هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى بإعطائهم فرصة تانية. طيب احنا بنقول ده كله ليه بقى؟ عشان نقول ان فيه نموذجين في الإجابة على السؤال الرابع، ايه هي عاقبة الكفار، او لماذا لا يهلك الله عز وجل الكفار. فبنقول ان ربنا علمنا في الصورة ان فيه عاقبتين للكفار. العاقبة الاولى عاقبة فرعون، وهو ان يطمس الله عز وجل على قلبه وعلى ماله وعلى سمعه حتى يروا العذاب الأليم، فإيه اللي يحصل بقى؟ ينتهي به الايه؟ ينتهي به الامر بالغرق او بالموت على الكفر والعذاب في الدنيا والاخره وعذاب القبر. يبقى دوت ايه؟ الاختيار الاول اللي ممكن الظالمين يحصل لهم الاختيار ده ويشفي صدور قوم المؤمنين، ونشوفهم كده وهم ميتين على الكفر وبتعذبوا بقى يوم القيامه ان شاء الله وفي القبر، ونتشفى فيهم ان شاء الله ندخل الجنه وهم يدخلوا النار ونشوفهم كده وهم بتعذبوا. يبقى ده الاختيار الاول. الاختيار الثاني ان بعض الكفار او بعض الظالمين او بعض المتجبرين قد يعطي الله عز وجل فرصة تانية وايه؟ ويتوب. بعضهم قد يتوب، ولما يتوب ربنا سبحانه يتوب عليه وايه؟ ويقبل منهم هذه التوبة. يبقى ربنا بيعلمنا في الصورة ان في خيارين، مش خيار واحد، مش نموذج واحد، مش نموذج العقاب فقط، في نموذج التوبة. طيب فبنقول الصورة محورية جدا، ان انت اذا اهتديت فانك تهتدي لنفسك، وجاء في الصورة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. طيب نشوف محاور الصورة بقى بسرعة. المحور الأول أنا قلت لكم إيه المحاور الأربعة بسرعة، تعال ناخد كل واحد بالتفصيل. المحور الأول هل نحن على الحق؟ فنزل الآيات بنقولها في 23 موضع، منها أولها إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. يبقى الوعد على الحق، الوعد بإيه؟ الوعد بالنصرة في الدنيا والتمكين والعقبة في الآخرة، ده وعد الله حق، الوعد الذي لا يكذب. والصفحة الأولى على طول ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فخلق السماوات والأرض كان بالحق، ووعد الله عز وجل حق، وهذا الدين هو الحق. تفتح الصفحة اللي بعد كده في الآية 23 هتلاقي إيه؟ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يبقى الظالمين ليسوا على الحق، بل هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبقى المؤمنين هم على الحق والظالمين ليسوا على الحق. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله هو الحق وهو المولى الحق وهو النصير الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. والآية المحورية اللي اتكلمت عليها قبل كده، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فالله عز وجل هو الحق في الأولى والحق في الآخرة والحق في الدنيا ويهدي إلى الحق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يبقى الكفار على الظن والمسلمين على الحق. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. وسيدنا موسى، سيدنا موسى في قصته، فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين. يبقى سيدنا موسى أيضا كان على الحق، لذلك عاقبته هي عاقبة بعض المكذبين بالحق، اللي هي عاقبة فرعون اللي حصلت. العاقبة اللي حصلت إيه لمن كذب موسى هي عاقبة المكذبين للحق. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية طبعا محورية جدا في الموضوع ده. وقول الله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. خدوا بالكم يا شباب، الفكرة في إيه؟ في تكرار كلمة الحق، مع أن كل الحاجات دي ممكن كان يبقى لها بدائل. يعني مثلا ربنا سبحانه يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، كان ممكن تبقى الذين وجبت عليهم كلمة ربك مثلا، مش لازم تبقى حقت. ليه حقت جت في الصورة؟ عشان ايه؟ عشان السياق، سياق ان ده حق وباطل، تدافع بين الحق والباطل وانك على الحق. تمام. واخر الصورة قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. يبقى اذا السؤال الاول هل نحن الحق، و23 موضوع يثبت الله سبحانه وتعالى اننا الحق وان هذه هي دعوة الحق وان البعث هو الحق وان الله هو المولى الحق وان الله هو الرب الحق وان الذين يتبعون الدين هم الذين يتبعون الحق وان الله يبعثنا عن الحق وان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس قد جاءكم الحق فهذه هي شريعة الحق وهذا الدين هو دين الحق فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل. يبقى ده السؤال الاول اللي هو نحن الحق، و23 موضع على ان احنا على الحق وان هذا الدين هو دين الحق. يبقى ده السؤال الاول على ايه؟ سؤال هل نحن الحق. السؤال الثاني، لماذا لا يهدي الله عز وجل الناس جميعا؟ يعني ليه ربنا لم يجعل الناس كلها مهتدين طالما احنا على الحق؟ فيأتي بداية السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فهذه لحكمة من الله سبحانه وتعالى. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبعدين يختلف الناس، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وبعدها إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن وهذا الكتاب لحكمة، وجعل بعض الناس ستكون كفار برضو لحكمة، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يبقى ربنا هو الذي أراد أن يكون في كفار والكفار يكذبوا بالإيه؟ بالحق، وفي ناس مؤمنين لهم قدم صدق عند ربهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شرع وسن وأراد هذا الاختلاف، يعني في ناس هتكذب وفي ناس هتؤمن، وجعل الإيه؟ المؤمنين العاقبة قدم صدق عند ربهم، وجعل الكافرين إيه؟ النهاية إن هم في الباطل ولهم عذاب أليم. فين العذاب الأليم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى اختلاف الناس لفريقين، فريق على الحق وفريق على الباطل، ده من سنن الله عز وجل ومن إرادة الله عز وجل الكونية. فربنا هو الذي بحكمته قدر أن يبقى فيه من آمنوا وعملوا الصالحات ويجزيهم بالقسط، وفي الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى ده الإجابة على سؤال إيه؟ سؤال لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، فهو تقدير العزيز الحكيم أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وآيات كثيرة بقى في موضوع الهدى، زي ما احنا قلنا يهديهم ربهم بإيمانهم، والله جل يهدي المؤمنين بإيمانهم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ربنا هو الذي يهدي ويصطفي من يشاء الهداية. قل هل من شرائكم من يهدي إلى الحق، الآية اللي قررناها كتير. وقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يبقى جات الهداية كثير جدا في الصورة. وقول الله عز وجل عن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى إذن القرآن هداية من الله عز وجل وهداية للناس جميعا، بس في النهاية تأتي الهداية لمين؟ لمن أراد الله عز وجل له الهداية. وقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يبقى الهداية بيد الله يعطيها من يشاء. يبقى ده السؤال الثاني: لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ لحكمة بالغة قضاها، وربنا هو الذي يختار من يهتدي ومن يضل. ولماذا يبقى ده الايه؟ ولماذا يختار الله عز وجل ذلك؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاه. يبقى ده السؤال الثاني. السؤال الاول: هل نحن على الحق؟ والجواب عليه بالتفصيل. السؤال الثاني: لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ السؤال الثالث: لماذا يصيبون الضر؟ اشمعنى احنا بنضر والكفار ينعموا بره؟ فتاتي ايات كثيره جدا في ذكر العذاب، زي ما احنا قلنا من بدايه السوره: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم. هم انتم ممنوعين في شعب ابي طالب من الشرب وهم بيشربوا، بس هتاتي في الاخره هم يشربوا الحميم والعذاب الاليم، وانتم هتكونوا منعمين في الدنيا. وقول الله سبحانه وتعالى: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. فالايات كلها بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان ربنا هو الذي بيده الضر والنفع، وهذا كله لحكمه. وتختم السوره بايه فاصله في هذا الموضوع: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وزي ما اختنا اسماء بتفكرنا فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. فدي برضو نفس المعنى اللي في الصورة. وطبعا كان الصحابة في هذا الوقت في مرحلة الشعب، فكانوا في جوع شديد، فجاءت في الصورة ايضا طعام اهل الايه؟ اهل الجنة. احنا قلنا جي طعام اهل النار اللي هو ايه؟ الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم، ده عاقبتهم في الآخرة. طب ايه عاقبة اهل الايه؟ اهل الحق واهل الثبات في الايه؟ في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. فالاكل اللي بياكلوه، وبيدعوا الاكل ازاي؟ بيطلبوا الاكل ازاي؟ يقولوا سبحانك اللهم، فتاتيهم الايه؟ الطعام. وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم نهايه الاكل يقولوا ايه؟ يقولوا الحمد لله رب العالمين. فترفع الموائد لما يقول الحمد لله رب العالمين، وتوضع الموائد لما يقولوا ايه؟ سبحانك اللهم. فلما يقولوا سبحانك اللهم تاتيهم موائد لا حصر لها من الطعام، فيبداوا الاكل بايه؟ وبعدين يقعدوا مع بعض تحياتهم فيها سلام، يسلموا على بعض، ولما يخلصوا اكل يقولوا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. فترفع هذه الموائد، فذكرت ايه؟ موائد الجنه وطعام اهل الجنه، ومش طعام الفردي اللي هو مثلا ايه لهم فيها ما تشاء انفس وتلذ الاعين، دي هتلاقيها في ايات تانية. لكن يعني مثلا في سوره ايه؟ في سوره الزخرف جاءت ايه؟ ذكر الانيه، ان في انيه من ذهب واكواب. وليه؟ لان دي متناسقه مع سوره ايه؟ الزخرف، فيها زخرف ونعيم الدنيا، فجاءت ذكر زخرف ونعيم الاخره عشان ربنا يقارن لك بين ده وده، ويعرفك ان زخرف الاخره هو الباقي وهو اللي تسعى اليه، وزخرف الدنيا فاني فاتركه. تمام، ده في سوره الزخرف. لكن هنا مثلا في سوره يونس جاء ذكر الطعام بس بصوره تانية، صوره اجتماعيه. زي ما انتم مجتمع محاصر، مجتمع من المسلمين بيعاني، ده في حياه اجتماعيه بقى في الجنه، ان احنا قاعدين مجموعات، وتاتي ولائم نقول فيها سبحانك اللهم، فتوضع لنا الولائم ونقعد ناكل كلنا مع بعض، نستمتع كلنا كمؤمنين موحدين في ايه؟ في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، وفي ايه؟ صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. وبعدين نقابل بعض تحياتهم فيها سلام، السلام عليكم، الملائكه تقول لنا السلام واحنا نقول لهم السلام، ونسلم على بعض كلنا ايه؟ بنسلم على بعض. والسلام هو فيه الامن من كل نقص، والسلام اللي احنا اصلا عكس الحرب اللي احنا عايشين فيها في الدنيا. وترفع الموائد بايه؟ واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فدي ايه؟ دي يعني موائد ربانيه كده لاهل الصبر واهل الاحتساب. فاذا جاوبنا على الاسئله: هل نحن على الحق؟ لماذا لا يعذب الله الظالمين؟ لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ لماذا لا يصيبون النفع ويصيبون الضر؟ كل دي تساؤلات بنسميها تساؤلات البلاء الحائره. فجاءت فيها ايه؟ جاءت الصوره ترد على هذه الاسئله الحائره. في سؤال برضو محوري جدا، سؤال خامس: كيف النجاة؟ احنا خلاص علمنا ان نحن ان شاء الله على الحق، وان احنا هنصبر وسنمر بهذا البلاء، وعلمنا ان الله سبحانه وتعالى لا يهدي الكفار لحكمة، وعلمنا كل هذه وعلمنا العاقبة. السؤال بقى: كيف النجاة؟ احنا خلاص هنثبت، كيف نصل لرضوان الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة العصيبة؟ فتأتي مجموعة من الآيات تعطيك مفاتيح النجاة والصبر في البلاء وفي أوقات العصيبة التي تبتلى فيها الأمة. إيه هي؟ أولا قال الله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني بنقول إن أنت إذا إن ربنا سبحانه وتعالى شامل الناس كلهم بالدعوة وخص من شاء بالإجابة فضلا منه وتكرمه، يعني إيه؟ يعني عايز تهتدي، عايز تثبت، فللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب يعني إيه برضه؟ يعني من أهم وأعظم أسباب الثبات والهداية الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. فين الشوق للقاء الله في الآية؟ الآية بتقول إيه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التفسير والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. الحسنى هي الجنة، والزيادة عن الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الآية بتقول إيه؟ للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة وزيادة. إيه الزيادة عن نعيم الجنة؟ هي النظر إلى وجه الله الكريم. فاللي هيتمنى هذا النظر وهذا اللقاء وهيرجو هذا اليوم العظيم حين تكشف الحجب فلا يروا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله حبيب القلوب الذي يتعلق بهذا المشهد العظيم هو اللي هيقدر يثبت عند البلاء. بنشوف إخواننا في فلسطين وما يحدث لهم وثباتهم الرائع جدا، الله سبحانه وتعالى يزيدهم ثبات وقدرة وصبر، وتشوف كده المجاهدين اللي طالعين الاستشهاديين اللي هم داخلين يحرروا، شفتوا انتوا مشاهد زي كده وداخلين استشهاديين خلاص داخلين يموتوا، عارفين ان في معسكر الكفار هنا وداخلين يقاتلوهم، يقاتلوا فيهم حتى يقتلوا، هم عارفين انهم رايحين مش راجعين. لا يفعل ذلك الا من كان يرجو لقاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم. فده من اهم اسباب الثبات على الدين. طب في حاجات تانية توصلنا لهذا المقام العلي. طب احنا افرض احنا ما عندناش هذا الايه يعني هذا الرقي الشديد جدا ومش واصلين للموضوع ده، طب عايزين حاجات تانية تعيننا نوصل ازاي؟ في حاجات في الصورة ذكرت وهي نصيحة سيدنا موسى لقومه. سيدنا موسى هنا قال كلمة محورية جدا لبني اسرائيل، قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني يا شباب الكلام ده؟ قال أهل التفسير اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوها متقابلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني يا شباب؟ يعني لابد في مرحلة البلاء ما تبقاش لوحدك، لابد لك من صحبة الصلاة والعبادة والصبر. طب هنجيبها منين؟ اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني حاول تسكن وجارك يبقى زيك على نفس المنهج، ما تسكنش جنب واحد فاسق يضلك عن سبيل الله، اسكن جنب واحد ايه؟ جنب واحد يبقى بيوتكم متقابلة وتصلوا مع بعض، لان طبعا ما كانش فيه وقتها بقى الصلاة في المساجد في بني اسرائيل وكده، فكانوا بيعملوا ايه؟ بيصلوا في بيوت بعض. اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، فاجعلوها متقابلة او اجعلوها هي نفسها قبلة، يعني تصلوا ورا بيوتكم واقيموا الصلاة متخفين. يعني فالصلاة والعبادة والصحبة، صحبة الصلاة والعبادة هي المعينة على الخروج من ايه؟ من ضيق البلاء. تمام؟ فدي مرحلة لابد ان احنا نفكر فيها. يا ترى انت دلوقتي بتمر، انت مش قادر تعيش واخوانك بيبادوا وبيقتلوا، فتعمل ايه؟ شوف لك صحبة صالحة تعبد ربنا معها. ترى مش قادر تعمل حاجة، اعبد ربنا. لذلك حتى في مكة لما الصحابة اشتد عليهم البلاء وكان القتال ممنوع في مكة محرم رفع السيف، فربنا قال لهم ايه؟ وده مر معنا في سورة النساء، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى مرحلة كف الأيدي دي مطلوب فيها ايه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. تمام؟ طيب ايه كمان ذكر في السورة يوصلنا للصبر والنجاة في مرحلة البلاء؟ قلنا أول حاجة التعلق بلقاء الله سبحانه وتعالى وترجو لقاء الله. تاني حاجة اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. تالت حاجة التي نزلت في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله. يعني إيه؟ يعني إن أردت أن تكون ولي فكن مؤمنا تقي. فالله سبحانه وتعالى يتولك حينها بالنصر والثبات واليقين. عايز تبقى ولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا عايز أبقى ولي عشان ما يبقاش عندي لا خوف ولا حزن، عايز أخرج مرحلة الخوف والحزن، يبقى لازم أبقى ولي. طب إزاي أبقى ولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان والتقوى تصل لمرحلة الولاية فيزول عنك الإيه؟ الخوف والحزن. وفي الآخر زي ما قلنا النماذج اللي البلاء نزل على الأنبياء كلهم، من أول سيدنا نوح اللي هو أول نبي بعد الاختلاف، وجاءت ثلاث قصص في الصورة. القصة الأولى قصة سيدنا نوح عشان تعرف ان التدافع بين الحق والباطل من اول نبي بعث وهو سيدنا نوح الى قيام الساعة. يبقى دي القصة الاولى قصة سيدنا نوح، وهدفها انك تعرف ان البلاء من اول نبي بعث بعد الاختلاف وهو سيدنا نوح الى قيام الساعة سيظل البلاء باهل الايمان. ده رقم واحد. رقم اتنين قصة سيدنا موسى اللي حدث فيها اجابة دعوته ان يطمس الله عز وجل على ايه؟ على فرعون وقومه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وأجيبت الدعوة ومات فرعون ولم يقبل الله عز وجل منه توبة. ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللهم أمين. وقصة الثالثة هي قصة إيه؟ قصة سيدنا يونس التي فرج الله عز وجل فيها عن قومه، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيبقى في نموذج من التوبة وفي نموذج من الأخذ بقوة والعذاب والإهلاك. يا ترى الكفار اللي انت هتقابلهم في حياتك والظالمين والمتجبرين هيكون نهايتهم ايه؟ هل نهايتهم العذاب الأليم والخزي في الدنيا والآخرة، ولا نهايتهم ان ربنا سبحانه وتعالى قد يتوب على بعضهم ويكونوا من المؤمنين الموحدين زي قوم سيدنا يونس كده لما ربنا تاب عليهم وأمهلهم؟ هذا شيء لا يحكم فيه إلا الله، ليس بيدك ولا بيد أحد ولا بيد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. حتى في الصورة إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يهدي أحد، وربنا سبحانه هو الذي يهدي الناس جميعا. فيترى هيكون إيه العاقبة؟ إحنا ما نعرفش، وليس لنا من الأمر شيء. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم تنتهي الصورة بقول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نهاية ما ينفعش نقول حاجة بعدها لأنها أجملت كل اللي احنا قلناه وحاولنا نشرحه، أن الضر والنفع بيد الله، أن هذا هو الحق وشريعة الحق، وأنك إذا اهتديت فإنما تهتدي لنفسك، فليس لك إلا الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.